الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى قوله: لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. يعني لما أخبر قبل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، تعليل ذلك لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له، هذا هو قوله، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. فهم لا يكيفون ولا يمثلون لأنه سبحانه لا سمي له. قال: ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه، وكلا المعنيين صحيح، أي لا أحد يستحق مثل اسمه. فالله جل وعلا الإله الحق المتفرد بالكمال والجلال، الذي تفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا جل جلاله. وهكذا كذلك لا مسامي له، أي يدعي فضلا عن أن يكون، يدعي فضلا عن أن يكون، يعني مسامي لله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع يدعي فيكون محقا أنه مسامي لله، أي مساوي فضلا أن يكون كذلك. قال رحمه الله: وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وفائدة الإتيان بالاستفهام الإنكاري النفي وزيادة، وهو التحدي، يعني هل تعلم له سميا؟ فإن كان الجواب نعم فأتي به، والجواب لا وجود، لا وجود للسمي لله سبحانه وتعالى. لا سمي يستحق مثل اسمه، ولا سمي يسامي، يعني من المسامة والمساواة لله جل وعلا. قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله، إذا سمى الله بها، أو إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك فيه غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. فمثلا أنت تصف الرب جل وعلا بأنه قدير، وتصف العبد بأنه قدير، تصف الرب جل وعلا بأنه عليم، وتصف العبد بأنه عليم، وتصف كذلك الرب جل وعلا بأنه حكيم، وتصف العبد بأنه حكيم. لكن هل القدرة وهل العلم وهل الحكمة التي هي للرب سبحانه وتعالى مثل القدرة والعلم والحكمة للمخلوق؟ الجواب لا، فقدرة المخلوق قدرة ناقصة ابتدأت بنقص، وهي لا تزال تمر بنقص، وهي تنتهي إلى نقص، ابتدأت من العدم ضعيفة وتمر كذلك بالضعف، فهي قدرة تناسب هذا المخلوق. كما أن المخلوقات تتفاوت بالقدرة، ضعفا وقوة، فقدرة النملة ليست كقدرة البهيمة، ليست كقدرة الإنسان، ليست كقدرة الوحوش، فهي متفاوتة في القدرة، ومع ذلك فهي في جميعها ناقصة، وهي فيما بين المخلوقات، فكيف بالنسبة لله جل وعلا؟ فالله جل وعلا قدرته كاملة من كل الوجوه، فهي قدرة كاملة لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الواحد القهار الكامل في أسمائه وصفاته جل وعلا بخلاف المخلوق. وهكذا كذلك يقال بالنسبة للعلم وبالنسبة للحكمة، فبالنسبة لله جل وعلا هو خاص به، وما كان للمخلوق فهو خاص به. قال رحمه الله: أما الكفر فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مكافي ولم يكن له مساوي أبدا. وأحد نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا مساوي له لا في اسمه ولا في صفاته ولا كذلك في شيء مما يتعلق بأمر الرب جل وعلا. قال رحمه الله: وأما الند فمعناه المساوي والمناوئ، يعني الند هو المناوئ أو المساوي على وجه المضادة، المساوي على وجه المضادة، يعني مساوي في المرتبة ومضاد في الإرادة، وهذا منفي، نفاه الرب جل وعلا، نفى وجوده. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون أنه لا ند لله، كما أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. والمعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله أي كما أنه لا ند له، فلذلك فصفاته لا تمثل بصفات خلقه، وصفاته لا تكيف على أي كيفية يتصورها خلقه، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الصفات كما مر معنا هي من الصفات المنفية، والتي تسمى بالسلبية، أي التي فيها سلب لصفة، وقلنا أن التسمية بالمنفية أحسن، وهي لا يؤتى بها إلا الإثبات كمال الضد. فالله جل وعلا ليس له سميع، وليس له كفء، وليس له ند جل وعلا، وهذا لإثبات كماله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن هذا المبحث جعله كالتعليل لما سبق ذكره مما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو سبحانه يوصف ويسمى بما وصف وسمى نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في درس اللاحق، والله تعالى أعلم.